بسم الله. قال رحمه الله: والثانية التانية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة، وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه كاستحلي. تقدم معكم أننا إذا أردنا تغيير صيغة الفعل أو أول تغيير صيغة الفعل فإن الماضي والمضارع يشتركان في الأول فيضم كل منهما، ضرب يضرب. ثم ذكر في ذيل البيتين تغييرا آخر للفعل مع الأول، تغيير آخر يشارك الحرف الأول في نفس التغيير. فقال رحمه الله: والثانية تالمطاوعة كالأول اجعلنه بلا منازعة، أي أن الفعل إذا كان مفتتحا بتاء المطاوعة فإن الحرف الثاني يشارك التاء في الضم، مثل تعلم، علمته فتعلم. ومعنى المطاوعة هي قبول الأثر، قبول الأثر. كسرته فتكسر، هذا يقال له التاء لتاء المطاوعة. والمقصود المطاوعة حصول الأثر من الأول للثاني، حصول الأثر من الأول للثاني. علمته فتعلم، كسرته فتكسر، دحرجته فتدحرج. هذا معنى المطاوعة، قبول الأثر أو حصول الأثر من الأول للثاني. الآن علمته، الأثر ما هو؟ العلم، ليس كذلك؟ علمته، حصول الأثر من الأول، علمته فتعلم، هذه التاء تسمى تاء المطاوعة. إيش معنى المطاوعة؟ حصول الأثر من الأول ليش؟ للثاني، حصول له، فهو حصل له الأثر، استفاد منه وتأثر بهذا العلم، علمته فتعلم، كسرته فتكسر، فالأثر حصل للثاني وهو إيش؟ التكسير، دحرجته فتدحرج، فالأثر حصل من الأول للثاني وهو إيش؟ الدحرجة. واضح، هذا هو معنى المطاوعة، حصول الأثر من الأول للثاني كما سمعت في الأمثلة. طيب، الفعل وهو المقصود في درسنا هذا، الفعل إذا كان مفتتحا بتاء المطاوعة فما حكم الحرف الثاني؟ أما الأول تقدم معنى أنه يضم، تعلم تقول تعلم، يضم الأول. لكن الآن الكلام عن الحرف الثاني إذا كان الفعل بهذا القيد مفتتحا بتاء المطاوعة، تكسر، تعلم، تدحرج، هذه أفعال ماضية مفتتحة بتاء المطاوعة. الحرف الثاني ما حكمه؟ أما تاء المطاوعة تضم، بقي الحرف الثاني ما حكمه إذا أردنا تغيير صيغة الفعل؟ قال الناظم: والثانية التانية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة، أي أنك تضمه مثل ما تضم الأول، فتقول بتعلم تعلم، تعلم تعلم، تكسر تكسر، تدحرج تدحرج. واضح. والثانية التانية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة، ما في خلاف، ما في حد ينازع في هذا، بلا خلاف أنك تتبع الثاني للأول إذا كان الفعل مفتتحا بتاء المطاوعة. ولو عبر بالزائدة لكان أحسن، لكان أفضل لو عبر بالحرف الزائد والثانية التانية الزائدة، كان أحسن من هذا التعبير الذي عبر به رحمه الله تعالى. إن شاء الله الصوت يسمع. طيب، التسجيل تمام. قلنا الآن الثاني إذا كان الفعل مفتتحا بتاء المطاوعة فما حكم الحرف الثاني؟ أنه يضم تبعا لتاء المطاوعة، تعلم تكسر تدحرج. طيب، قلنا لو عبر الناظم بالتاء الزائدة لكان أولى وأحسن، ليشمل مثل تبختر، هذا ما هي تاء المطاوعة، ليشمل نحو تبختر تمسكن، هذه ما هي تاء المطاوعة، ومع أنها مع ذلك تكون تابعة للحرف الأول، فتقول تبختر تمسكن، هذا أولى إذن في التعبير من التقييد بتاء المطاوعة. أننا نقول بالتاء الزائدة، حكم ما تبع التاء الزائدة من الفعل كالتاء الزائدة أنه يكون إيش؟ مضموما مثلها، مضموما مثلها، واضح؟ فالتعبير بالتاء الزائدة أولى من التعبير بتاء المطاوعة، لأن هذا ما فيه إلا حصر على ما كان مبدوء بتاء المطاوعة، مع أن الأفعال الأخرى المبدوءة بالتاء الزائدة تشارك إيش الحرف، يشارك فيها الحرف الثاني التاء هذه المتقدمة، مع أنها ليست المطاوعة، والمصنف يقيد بتاء إيش المطاوعة. فالتعبير بالزائدة أفضل ليشمل تمسكن وتبخترا، فإن التاء فيهما ليست للمطاوعة، زائدة وليست المطاوعة، فيقال فيهما أيضا تبختر تبختر، تمسكن تمسكن، وهكذا، واضح؟ فإذا التعبير بالزائدة أولى من التعبير بالمطاوعة. انتهينا الآن. ما إذا كان الفعل مبدوءا بتاء المطاوعة، فحكم الحرف الثاني حكم التاء أنه يضم. طيب، بقي معنا حكم آخر وتغيير آخر. إذا كان الفعل مبدوءا بهمزة الوصل، فقال الناظم وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه كاستحلي. إذا كان الفعل مبدوءا بهمزة الوصل فإن الحرف الثالث يشارك الحرف الأول في الضم، فتقول في استحلى استحلي استحلي، فتضم الحرف إيش الثالث، استخرج استخرج، وهكذا، انطلق انطل لا نعم انطلق انطلق انطلق، فتضم الحرف الثالث. هذا بالنسبة للمبدوء بهمزة الوصل، فإن الثالثة يشارك الحرف الأول في الضم، فتقول في استحلى استحلي، واستخرج استخرج، وانطلق انطل انطلق، واضح؟ الحرف الثالث مضموم وهو الطاء، أليس كذلك؟ طلق. هذا هو معنى قوله وثالث الذي بهمز وصلي كالأول اجعلنه كالأول اجعلنه كاستحلي. هذا هو معنى هذين البيتين. استفدنا منهما أن الحرف الثاني يشارك الحرف الأول في الضم إن كان الفعل مبدوءا. ما لكم ما تجيبون؟ إن كان الحرف الأول مبدوء، إن كان الفعل مبدوءا بإيش؟ بتاء المطاوعة، وأشمل من هذا بالتاء الزائدة. طيب، والثالث يشارك الحرف الأول، الثالث من الفعل يشارك الحرف الأول متى؟ إذا كان الفعل مبدوءا بهمزة الوصل. هذا سهل ولا ما هو سهل؟ هذا هو، نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. عندك يا عادل اقتدر، كيف تقول فيه؟ أحسنت، وهكذا. فالنحو سهل، ما هو صعب النحو، لكن بعض الناس عقد على نفسه. سهله الله، نعم. كيف؟ نفسه، نعم، في المعنى الماضي، في الفعل الماضي، نعم. وفي المعنى المضارع تسبق بحرف، لا بد تسبق بحرف، ما تكون ابتداء في المضارع. تعلم يتعلم، ما تكون مبتدأ به الفعل المضارع، سمعت؟ تسبق في الماضية. تعلم، تكسر، تدحرج، نعم، تكون في الماضي.